الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن مما يجب التحذير منه هذا الحديث الموضوع: كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف. ذكر أنه موضوع الحافظ الزركشي والعسقلاني والسيوطي وملا علي القاري والعجلوني ومحمد الحوت، ومعناه فاسد لا يصح، ولفظه موضوع فاسد، ومن أراد به الاسم فقد خالف الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والكنز اسم جماد، وإن أراد به التشبيه فهو كفر، لأن الله لا يشبه بخلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. ومخفيا اسم مفعول، أي غيره أخفاه، والله هو المتصرف في العالم كما يريد، ولا أحد يتصرف في الله، ولا يقبل أن يتكلف له معنى، لأنه مخالف للنصوص القرآنية ولو ذكره بعض المتصوفة، كما افتري على الشيخ محي الدين ابن عربي في كتبه ومؤلفاته، فإن اليهود دسوا عليه في كتبه كما ذكر صاحب المعروضات المزبورة، قال: تيقنا أن اليهود دسوا عليه. واعلم رحمك الله أن الله سبحانه وتعالى فضل المؤمنين على الكافرين. يقول الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. رواه النسائي والحاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهدهه الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. رواه أحمد وابن حبان والطبراني. والجعل حشرة صغيرة تسوق القذر بأنفها. وإن مما يجب التحذير منه قول بعض الناس: كل الناس خير وبركة، فإن إطلاق هذا القول على وجه التعميم، بمعنى أن المؤمنين والكافرين كل خير وبركة، أو أن الصالحين والطيبين والفجار والغششة والمتجبرين خير وبركة، أي أنهم على حال حسن، فهو كفر، لأن البركة هي الفضل والمرتبة العالية عند الله. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.